السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ومنها قاعدة مراعاة الخلاف، وذلك أن الممنوعات في الشرع إذا وقعت فلا يكون إيقاعها من المكلف سببا في الحيف عليه بزائد على ما شرع له من الزواجر أو غيرها، كالغضب مثلا إذا الغصب مثلا إذا وقع فإن المغصوب منه لا بد أن يوفى حقه، لكن على وجه لا يؤدي إلى إضرار الغاصب فوق ما يليق به في العدل والإنصاف. فإذا طولب الغاصب بأداء ما غصب أو قيمته أو مثله وكان ذلك من غير زيادة صح، فلو قصد فيه حمل على الغاصب لم يلزم، لأن العدل هو المطلوب ويصح إقامة العدل مع عدم الزيادة. وكذلك الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها، يعني ومما يندرج تحت فقه المآلات، مراعاة الخلاف. ثم تكلم المؤلف تحت هذا العنوان عن إيقاع العقوبة على المخالف دون زيادة والاكتفاء بما قرره الشرع. فالعنوان مطابقته للكلام الذي تحته فيه غموض، لو أوجد عنوان غير هذا، لأن الذي يقرأ العنوان مجردا قاعدة مراعاة الخلاف ينزله على ما يقوله ما أهل العلم أن الخروج من الخلاف مطلوب، يعني الخروج من الخلاف مطلوب، هذا ما يتبادر إلى الذهن، لكن المؤلف لا يريد ذلك بدليل الأمثلة التي ذكرها، وهي أن الغاصب من غصب شيئا محددا معينا يطالب به فقط، إذا رده لا يطالب بغيره، غصب 1000 يرد 1000، لكن هذا لا يمنع أن يعزر على الغصب، هناك التعزير الذي يختلفون فيه هو التعزير بالمال، وقدر زائد على ما قرر. من منع الزكاة جاء في حقه فإنا آخذوها وشطر ماله، هذا يستثنى مما قاله المؤلف، لكن إذا حدد الشارع حدا لا سيما في الحدود التي لا تقبل الزيادة ولا النقصان، حد الزاني 100 جلدة، ما قال يجلد 120، وحد الشارب وحد القاذف وحد كذا. ولذا جاء في حديث الأمة: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، حتى ولا بالكلام، لأن الزيادة على الحد لا تجوز. أما في الأمور المالية، وإذا أراد ولي الأمر أن يقطع دابر شر وفساد وكذا، له أن يقرر من التعزيرات ما شاء. رد الاعتبار يسمونه، رد الاعتبار. لكن يعني إذا قلنا أن الإنسان إذا غصب شيئا وطولب به فقط، ما يجرب ثانية قد ما يطالب، ويغصب ثاني وثالث، والمسألة يأخذون اللي هو أخذ فقط. لكن إذا ما وجد عقوبة تردعه وتكفه عن هذا الغصب بيستمر. ما اللي يمنع؟ لأن بعض النفوس الرديئة ما تنظر إلى إلا إلى النواحي المادية فقط. للمغصوب منه يعني غصب 1000 يقال تعطيه 1200، هذا قصدك. الاعتبار يكون لهذا الشخص وليس حبس أو استجلب ما أشبه ذلك. هذا قد يكون نعم إذا رؤي أن هذه المفسدة لا يقطعها إلا التعزير العزر، والمؤلف ما أشار إلى هذا. ها؟ شيء عند مخالف أصول من يقول لا يجوز التعزير بالمال، أما الذي يقول بالتعزير بالمال وقول له أصول له شوائل له أدلته وله من يقول به، ما في إشكال. والآن الأمور كلها قائمة عليه تعزير بالمال معمولا بعند المسلمين قاطعة. ها غرامات المال كله 30 5، لأن العملة ما اختلفت. لكن لو اغتصب 5000 ريال عربي فضة أو اللي يسمونه الفرنسي قبل الفضة يقوم، أما الريال الورقي قيمته واحدة. ها؟ شو فيه؟ والله العمل عليه منذ قرون، والصنعاني له كلام طويل في هذا، وقال إنه صار مدخل للظلمة من يأكل أموال الناس من هذا الباب ويلبسوهم تهم ثم يغرمونهم الأموال في سبل السلام. لا شيء، لو تشوف الأمثلة يعني تنزيلها على العنوان فيه خموس. وذلك أن الممنوعات في الشرع إذا وقعت فلا يكون إيقاعها من المكلف سببا في الحيف عليه بزائد على ما شرع ما شرع له من الزواجر أو غيرها، كالغصب مثلا إذا وقع فإن المغصوب منه لا بد أن يوفى حقه، لكن على وجه لا يؤدي إلى إضرار الغاصب فوق ما يليق به في العدل والإنصاف. فإذا طولب الغاصب بأداء ما غصب أو قيمته أو مثله وكان ذلك من غير زيادة صح، فلو قصد فيه حمل على الغاصب لم يلزم، لأن العدل هو المطلوب ويصح إقامة العدل مع عدم الزيادة، ويصح إقامة العدل مع عدم الزيادة. قال وكذلك الزاني إذا حد لا يزاد عليه بسبب جنايته، لكن هذا إذا كانت المسألة لا زيادة فيها على الزنا. ويورد هنا حديث إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، لأن التثريب زيادة على الحد. لكن إذا زنى مثلا بمحرم مثلا لابد أن يزاد، إذا زنى في نهار رمضان مثلا أو في مكان فاضل ويجلد الحد، لكن التعزير لا بد منه. طيب إذا شرب في نهار رمضان يجلد الحد ويزاد، قالوا 20 من أجل نهار رمضان، فهذه أمور مستثنات مما قرره. نعم لو لا يزاد فيهما، لو لا يزاد فيهما على المقرر، المغصوب منه لا ليس له إلا ما أخذ منه، والزاني ليس عليه إلا الحد. قال لا يزاد عليه بسبب جنايته لأنه ظلم له، كونه جانيا لا يجني عليه زائدا على الحد الموازي لجنايته، إلى غير ذلك من الأمثلة الدالة على منع التعدي على المتعدي، أخذ من قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم هذا هو الأصل، لكن هناك قضايا يحتف بها ما يقتضي الزيادة من أنواع التعزيرات التي تمنع من وجود أو من تكرر هذا التعدي، وصاحب الجرائم والسوابق هم مثل اللي تقع منه الهفوة والزلة، أمر يختلف بين هذا وهذا، والمستهتر له حكمه، والذي وقع منه ما أملاه عليه هواه وشيطانه ورجع عن ذلك هذا له حكمه. نعم. ويصح إقامة العدل مع عدم الزيادة، وكذلك الزاني إذا حد لا يزاد عليه بسبب جنايته لأنه ظلم له، وكونه جانيا لا يجني عليه زائدا على الحد الموازي لجنايته، إلى غير ذلك من الأمثلة الدالة على منع التعدي على المتعدي، أخذا من قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله والجروح قصاص ونحو ذلك. وإذا ثبت هذا فمن واقع منهيا عنه فقد يكون والجروح قصاص، ولذلك لا يقع القصاص فيما لا يضمن فيه المساواة، الذي الجرح الذي لا تضمن مساواته لأصله لا يقتص منه، خشية من أن يقع التعدي فيكون القصاص أكثر مما حصل من الجاني. نعم. وإذا ثبت هذا فمن واقع منهيا عنه فقد يكون فيما يترتب عليه من الأحكام زائدا على ما ينبغي زائد على ما ينبغي بحكم التبعية لا بحكم الأصالة، أو مؤد إلى أمر أشد عليه من مقتضى النهي فيترك وما فعل من ذلك، أو نجيز ما وقع من الفساد على وجه يليق بالعدل نظرا إلى أن ذلك الواقع وافق المكلف فيه دليلا على الجملة وإن كان مرجوحا. يعني عمل بدليل مرجوح وترتب على عمله هذا فساد، فإن كان من أهل النظر صار القول المرجوح أو الدليل المرجوح عنده راجحا فهذا له اجتهاده، وإن كان مقلدا لإمام تبرأ الذمة بتقليده فكذلك، لكن إذا كان القول الراجح والمعمول به عند في بلده وعند علمائه فخالفه لأمر أو لقول مرجوح ما اجتهد ووصل إليه بنظره ولا قلد فيه ما تبرد مثل هذا يعاقب. نعم. ها؟ بيجيبه هذا مثال لكن عاد نعم. صلى الله عليك شيخ، لكن قال نظرا إلى أن ذلك الواقع وافق المكلف فيه دليلا على الجملة، يعني معنى ذلك أنه ما قصد اتباع إمام، يعني هو فعله ما يعرف أنه يجوز لا إذا ما كان له سلف في هذا ولا اجتهد وهو يعرف القول الراجح، يعني إذا وافق دليل مرجوح ولا يعرف القول الراجح وله شائع في بلده في مسألة خفية غامضة مثل هذا تكون له شبهة. نعم. نظرا إلى أن ذلك الواقع وافق المكلف فيه دليلا على الجملة وإن كان مرجوحا فهو راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت عليه، لأن ذلك أولى من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهي، فيرجع الأمر إلى أن النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع لما اقترب. يفرقون في الفتوى بين ما إذا وقع الأمر وانتهى وبين ما إذا لم يقع، فقد يلجأ إلى القول المرجوح لتصحيح العمل بعد وقوعه، أما قبل وقوعه فلا يفتى به أصلا. نعم. ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع لما اقترن به من القرائن المرجحة، كما وقع التنبيه عليه في حديث تأسيس البيت على قواعد إبراهيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن يعاد بناء البيت على قواعد إبراهيم، وذكر العلة في عدم التنفيذ، أن القوم حديث عهد بجاهلية، قلوبهم لا تحتمل مثل هذا. نعم. بعد الوقوع للمفتي أن يبحث للمستفتي عن أي مخرج في الأقوال التي لها أصل، أما ما لا أصل له وجوده مثل عدم. نعم. وحديث ترك قتل المنافقين، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. نعم. وحديث البائل في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتركه حتى يتم بوله، لأنه لو قطع بوله لنجست ثيابه، ولحدث عليه من ذلك داء في بدنه، فترجح جانب تركه على ما فعل من المنهي عنه على قطعه بما يدخل عليه من الضرر، وبأنه ينجس موضعين، وإذا ترك فالذي ينجسه موضع واحد. وفي يحصل من بعض كبار السن والمرضى أن يحس بالحاجة إلى قضاء الحاجة، وفي الحرم مثلا ومكانه بعيد من دورات المياه، فتجده يخرج لئلا ينجس المسجد، ومع ذلك يخرج منه البول من غير إرادة. مثل هذا يقال له اجلس، مثل العرابي اجلس حتى تنتهي، أما طريقه كله يكون نجس هذا ما هو صحيح. الله المستعان. نعم. وفي الحديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، ثم قال فإن دخل بها فلها المهر بما استحل منها. وهذا تصحيح للمنهي عنه من وجه، ولذلك يقع في الميراث ويثبت النسب للولد، لأنه شبهة وتشبهة، وهو نكاح بجميع الأركان والشروط ما عدا الولي، وهو فاسد عند الجمهور، لكنه شبهة يثبت به ما ذكر، بخلاف الزنا يعني يثبت لها المهر لأنه نكاح شبهة. الزنا مهر البغي خبيث، مهر البغي خبيث، ما يقال بما استحل من فرجها، بخلاف النكاح بلا ولي. الزنا لا يثبت له أي حكم، بخلاف ما ذكر في مسألتنا. نعم. ولذلك يقع فيه الميراث ويثبت النسب للولد، وإجراؤهم النكاح الفاسد مجرى الصحيح في هذه الأحكام وفي حرمة المصاهرة وغير ذلك دليل على الحكم بصحته على الجملة، وإلا كان في حكم الزنا وليس الفرق بين صحته ومحكوم عليه بالفساد. نكاح فاسد وليس بصحيح، لكن له نوع وجهة قبول، ليس كالزنا المردود مطلقا لكن لا يقال بصحته، نوع قبول لوجود الشبهة، ولذلك ترتبت الآثار عليه. ها؟ يفرق بينهما ويجدد العقد بوجود الولي. نعم. وليس في حكمه باتفاق، فالنكاح المختلف فيه لو أن الزاني أعطى من زنى بها شيئا من المال، وهذا يذكره رجال الحسبة يعطيه، وأكثر ما يكون هذا في الأجهزة صلى الله العافية، وأحيانا إذا وقف عليها رجال الحسبة وحملوها معه أو إلى المحل مقر الهيئة للتحقيق فإنها تترك هذا الجهاز عندهم أو في السيارة، هذا يكثر السؤال عنه ماذا يصنع به، هل يقال تأخذه تعطى إياه، يبحث عنها فتعطى إياه، أو يقال أنه خبيث ويصرف في مصرف التخلص، هذه يسأل عنها كثيرا. والأصل في المسألة مهر البغي خبيث لا تستحقه، وذكرنا في دروس مضت أو في مناسبات أنه قد يأتي شخص من هؤلاء المفسدين إلى امرأة عفيفة فيغريها بأموال طائلة، وقد يكون عندها حاجة، أموال كبيرة جدا ما تتوقع، وهم بيت في نفسه أن مهر البغي خبيث، هم معطيها شيء، صور المسألة. نعم، يغريها بسبب وسائل هذا الاتصال، يقول أنا عندي 100,000 يعني في مقابل ساعة، نسأل الله العافية. فإذا كانت لديها حاجة ورضي بعضهن بأدنى من ذلك مع أن الأصل العفة، ثم بعد ذلك إذا انتهى قال مهر البغي خبيث ولا يجوز أن أعطيك شيئا، يترك، يعني مثل من يقدم على الربا مع علمه بأنه ربا، ثم إذا قضى حاجته وأخذ المال قال لا أعطيكم إلا رأس مالكم، وهذا يكثر في المحاكم، يترك تحايل على الناس بهذه الطريقة ويقدم على المحرم المجمع على تحريمه الملعون فاعله، ثم يقول ما أعطيكم إلا رأس مالكم، أصلا يؤخذ منه ولا يعطى الطرف الآخر، مهر البغي خبيث وأنت خبيث، ادفع المال ولا يعطى المرأة، نسأل الله العافية، لأنه بهذه الطريقة يفسدون النساء، إذا صار ما هو مأخذ منه شيء. ها؟ تصير مسجلة عليه. الله المستعان، كل شن الله الله لا بلا، نسأل الله السلامة والعافية. آمين. إذا صار بصوته الذي لا ينكره مع التحقيق قربه. وين؟ إيه لا لا إقامة الحد، لكن إذا درئ الحد. نعم. فالنكاح المختلف فيه قد يراعى فيه الخلاف، فلا تقع فيه الفرقة إذا عثر عليه بعد الدخول، مراعاة لما يقترن بالدخول من الأمور التي ترجح جانب التصحيح، وهذا كله نظر إلى ما يؤول إليه ترتب الحكم بالنقص ترتب الحكم بالنقض والإبطال من إفضائه إلى مفسدة توازي مفسدة مقتضى النهي أو تزيد. ولما بعد الوقوع دليل عام مرجح تقدم الكلام على أصله في كتاب المقاصد، وهو أن العامل بالجهل مخطئا في عمله له نظران: نظر من جهة مخالفته للأمر والنهي، وهذا يقتضي الإبطال، ونظر من جهة قصده إلى الموافقة في الجملة، لأنه داخل مداخل أهل الإسلام ومحكوم له بأحكامهم، وخطأه أو جهله لا يجني عليه أن يخرج به عن حكم أهل الإسلام، بل يتلافى له حكم يصحح له به ما أفسده بخطئه وجهله، لأنه إن أقدم وهو عالم بالحكم لا يمكن تصحيحه ولا يمكن عذره، لكن إن أقدم على الفعل هو جاهل به يعذر بجهله ويصحح عمله بقدر المستطاع. نعم. لا، الولد بالفراش حتى ولم تعتد الزنا هي. شو؟ هي ما اعتادت الزنا. ولك الولد للفراش وللعاهر الحجر، ما له شيء. نعم. وهكذا لو في قول آخر وينادى به الآن ويدعى إليه، لكن المرجع النص. نعم. لا شك أن كلام المؤلف يشمل، لكن هذه مسألة مسبوق إليها، يبقى أول مسألة يفعلها الشخص بجهل، هذه يمكن يقال لمن دخل في هذه المعاملة لأول مرة، أول مرة تقام هذه الأسهم وما لا يعرف عنها، لكن عليه أن يتحرى، على كل مسلم أن لا يقدم على شيء إلا وقد عرض حكمه، وهذا الأصل. ما مثل ما حصل قبل 10 سنوات لما الأسهم خسفت مرة بالناس وضيعت أموالهم، صاروا يلومون العلماء ليش ما بينوا لهم، قال العلماء يبينون قبل الدخول، إذا بغيت تدخل اسأل. مشكلة الناس من تأثير المادة عليهم أنه ما يسأل، ثم إذا وقع الخلاف في حكم المساهمة في هذه ينظر من يوافقه، وكم سمعنا من يقول الكبار ذولا ما يعرفون لسهم ولا يعرفون هذه المعاملات ولا يدرون عنها شيء، وهؤلاء الفقهاء الجدد هم أهل الخبرة والمعرفة، ثم إذا خسرت الأسهم قال أولئك الراسخون وهؤلاء أغرار مش يدريهم، يدرون مع الهوى. سمعنا هذا قيل مع الهوى يدورون. نعم. بعضهم يقول سأدخل وسيأتي من يوافق، الله المستعان. نعم. وهكذا لو تعمد الإفساد لم يخرج بذلك عن الحكم له بأحكام الإسلام، لأنه مسلم لم يعاند الشرع، لم يعاند الشارع. يعني تعمد الإفساد لم يخرج بذلك عن الحكم له بأحكام، هو مسلم، أحد قال أنه يخرج من الإسلام؟ لكن المسلم يعاقب إذا تعمد. نعم. لأنه مسلم لم يعاند الشارع بل اتبع شهوته غافلا عما عليه في ذلك. ولذلك قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة الآية. وقالوا إن المسلم لا يعصي إلا وهو جاهل، فجرى عليه ولو عرف الحكم بدليله هو جاهل. لو عرف الحكم بدليله هو جاهل، يعرف أن الخمر حرام ويعرف الأدلة من الكتاب والسنة يشرب الخمر، نقول جاهل. لماذا؟ للإجماع على قبول توبته. ولا قلنا ما له توبة إذا كان يعرف الحكم؟ ما له توبة. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، وكل من عصى الله فهو جاهل. وإلا فمقتضى ذلك أن من عصى وهو يعرف الحكم أنه لا توبة له، للحصر إنما التوبة. نعم. شو؟ ومعلوم من الدين بالضرورة، يعرف الإجماع على تحريم الخمر لكن ما له توبة. شوف الكلام، شوف الآية، حصر إنما التوبة. مقتضى أننا لو قلنا أنه يعرف الحكم بدليله عالم وليس بجاهل، نقول ما له توبة، لكن كل من عصى جاهل. نعم. ها؟ الشيء للآية هو يستدل بالآية على العامد، مثل من شرب تعمد شرب الخمر ما له توبة؟ لا، أنا ما توبة في أصل العمل، هو قال المخطئ هذا المعروف، ما هو شيء إشكال. لكن المتعمد أيضا يقول لك: وهكذا لو تعمد الإفساد لم يخرج بذلك عن الحكم له في أحكام الإسلام، لأنه مسلم لم يعاند الشارع. يقول لك: الخمر حرام بالكتاب والسنة والإجماع، ويشرب ولا يعاند الشارع، ما زال مصر معاند، لكن إذا تاب تاب الله عليه. نعم. فجرى عليه حكم الجاهل إلا أن يترجح جانب الإبطال بالأمر واضح، فيكون إذ ذاك جانب التصحيح ليس له مآل يساوي أو يزيد، فإذ ذاك لا نظر في المسألة، مع أنه لم يترجح جانب الإبطال إلا بعد النظر في المآل وهو المطلوب. ومما ينبغي على هذا ينبني ومما ينبني على هذا الأصل قاعدة الاستحسان، وهو في مذهب مالك الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي، ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس، فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه، وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المفروضة، كالمسائل التي يقتضي القياس فيها أمرا، إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت مصلحة من جهة أخرى أو جلب مفسدة كذلك. وكثير ما يتفق هذا في الأصل الضروري مع الحاجي والحاجي مع التكميلي، فيكون إجراء القياس مطلقا في الضروري يؤدي إلى حرج ومشقة في بعض موارده فيستثنى موضع الحرج، وكذلك في الحاجي مع التكميلي أو الضروري مع التكميلي وهو ظاهر. يقول: عرف الاستحسان بأنه الأخذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل كلي، في مقابلة دليل كلي، يعني كالترجيح في مسألة بين أدلتها بغير مرجح، إنما هو بالاستحسان بغير مرجح ظاهر، إلا قد يكون عنده مرجح هو الذي جعله يميل إلى هذا القول استحسانا، وقد يكون ترجيح في حكم الدليل، يعني اختلف فيه العلماء من حيث الصحة والضعف فاستروح ومال من خلال النظر في طرقه كذا من غير مرجح ظاهر، هذا أيضا يدخل في باب الاستحسان. وهذا معروف عند المالكية والحنفية، الطرف الآخر يقول إنه تشريع، من استحسن فقد شرع. الآن يقول ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس، الاستدلال المرسل على القياس، هل هو يقصد الاستدلال بالحديث المرسل أو المقصود به المعنى اللغوي المطلق عن الدليل على القياس؟ كان الثاني شيء. ها؟ إيه؟ الثاني يعني الاستدلال على مسألة ليس فيها دليل مرسلة مطلقة على ما يعضده القياس، وإلا لو كان المقصود الاستدلال بالمرسل ترجيح المرسل على القياس المالكية والحنفية يحتجون بالمرسل، يحتجون به، واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، وليس هذا هو المراد احتجاج بالحديث المرسل وتقديمه على القياس، لا المرسل يعني كليا المرسل المطلق المعنى اللغوي مطلقة، هذه المسألة مطلقة ما بها دليل، لكن رجحت على القياس لمعنى انقدح في ذهن المجتهد يرى أنها تحقق، أو القول الذي ليس عليه دليل يحقق مصالح ويدرى مفاسد أكثر من ما يؤيده القياس، ولكن لا يقال لهذا في مكان القياس دليل صحيح صريح، لا، لأن هذه معارضة. المعروف القياس بأنواعه. نعم. الآن يفسر استحسان عند الحنف عند المالكي. عند المالكي. وبيجي كلامه. نعم. وله في الشرع أمثلة كثيرة كالقرض مثلا، فإنه ربا في الأصل لأنه الدرهم بالدرهم إلى أجل، ولكنه أبيح لما فيه من المرفقة والتوسعة على المحتاجين، بحيث لو بقي على أصل المنع لكان في ذلك ضيق على المكلفين. نعم، القرض دراهم مقدمة بدراهم مؤجلة، ما في تقابض، الأصل التساوي والتقابض، التساوي لا بد منه، لكن التقابض في القرض لا، ما يشترط، ما يشترط. ليش معنى كونه قرض؟ إلا أنه يقدم لينتفع المقترض، ولا يقصد من ذلك نفس التأجيل لذاته، وإلا في الأصل أنه لا بد من التقابض. لكن لو كان المقرض منتفع بنفع غير مادي، عنده دراهم يخاف عليها فأقرضها من يحفظها له ويعيدها متى ما طلبها، يضر هذا ولا ما يضر؟ ما يضر، لأن المقترض منتفع، وهذا من باب الإرفاق لا من باب العقود. نعم. ها؟ طبقنا الاستحسان. وين؟ الاستحسان فيما لم يدل عليه دليل، ها؟ أو ترجيح بغير مرجح. هذا في نص. لا، هو ضربه مثال بأنه أخرج هذه الصورة من ما يجب فيه التقابض. نعم، للمرفقة. اللي هي الإرفاق. فنعم، لكن عندك أمور قد تكون شروط في عبادات أو في معاملات تتجاوز هذه الشروط لأمور يسيرة، مثلا الوقت مو بشرط لصحة الصلاة، وجمع التقديم بين المغرب والعشاء لمطر يبل الثياب. نعم، كيف تجاوزنا شرط لا تصح الصلاة إلا به لهذه المفسدة اليسيرة؟ هو من هذا النوع للرفق بالناس عموما. اللهم صل على محمد. يعني مثل ما ذكره المصنف رحمه الله في القرض، وأن الشرع تجاوز مسألة اشتراط التقابض لمصلحة المقترض، ذكر من الأمثلة مسألة العرايا وتجاوز الشرع عن المماثلة، العلم بالتساوي لمصلحة المعرى أو المعري، وأيضا مسألة الجمع بين الصلاتين وتجاوز عن شرط دخول الوقت لمصلحة عموم الناس في الرخصة، وإن كانت في بادئ النظر لولا الدليل ما يمكن أن يتجاوز عن شرط. نعم، شو يحقق مصلحة يدخل في كليات، يدخل في كليات الشريعة إذا حقق مصلحة أو درى مفسدة. نعم، بحيث لو بقي على أصل المنع لكان في ذلك ضيق على المكلفين، ومثله بيع العرية بخرصها تمرا، فإنه بيع الرطب باليابس، لكنه بيح لما فيه من الرفق ورفع الحرج بالنسبة إلى المعري والمعرى. المعري، صلى الله عليه، بالنسبة إلى المعري والمعرى، ولو امتنع مطلقا لكان وسيلة لمنع الإعراء، كما أن ربا النسيئة لو امتنع في القرض لم امتنع أصل الرفق من هذا الوجه. يعني في العرية يكون الشخص عنده تمر باقي من العام الماضي، انتهت السنة وبقي عنده وليس عنده ما يشتري به من الرطب، فيأتي إلى صاحب النخل ويقول أعطني به رطب، فيخرص من الرطب ما يساوي هذا، وإلا فالأصل المنع. ولذلك جاء في الحديث أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، يعني ما يجوز. لكن العرية أبيحت إرفاقا بالنسبة للمعرى، وقد تكون إرفاقا بالنسبة للمعري، لأن بعض الناس يحسن ويتصدق على محتاج بنخلة أو نخلتين من مزرعته وبستانه، ثم يأتي هذا المعرى في أوقات متفاوتة ليأخذ من هاتين النخلتين، فيتضرر المعري. يعني يكون جالس وأسرته، هو أسرته في هذا البستان، يطق عليهم أبا خارب من النخلة، ويأتي في أوقات متفاوتة، إذا تضرر يجوز له أن يعطيه من التمر بدلا من هذا الرطب. وكل هذا يشمله النص، وإن اختلفوا في الصورة هل المقصودة بالنص هل هذه أو هذه. نعم، ومثله الجمع بين المغرب والعشاء للمطر، وجمع المسافر، وقصر الصلاة والفطر في السفر الطويل، وصلاة الخوف، وسائر الترخصات التي على هذا. صلاة الخوف فيها تجاوز عن أركان، فيها تجاوز عن أركان، وفيها النقص في الصلاة إلى حد قد تصل إلى ركعة. فلو كانت في الأمن دون الخوف لما صحت الصلاة، لكن مصلحة اجتماع الناس وتمام الحراسة والحيطة والحذر من العدو حصل هذا التجاوز. ولو قيل يعني يمكن أن يحصل الجمع بين هذا وبين الصلاة على وجهها كاملة، تكون أكثر من جماعة، صلي هذا الجمع صلاة كاملة ثم تأتي جماعة بإمام ثاني ويصلون صلاة كاملة، لكن ورد به النص. وإذا ورد جاء نهر معقل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل على ما قال الإمام مالك، ما دام النص ثابت لا كلام لأحد. وإلا لو كان الدين بالرأي لقيل يصلون هؤلاء الجماعة بإمام والجماعة تصلي الثاني بإمام، وهذا لا يصلون ولا يحرصون، ما يروح ناس ويرجعون وهم في صلاتهم، أو يتقدم ناس وتأخر ناس من أجل المحافظة على إمام واحد. لكن قد تكون المصلحة في مقابلة العدو في هذا الفعل أكبر، والمعول في ذلك كله على النص. نعم. وسائر الترخصات التي على هذا السبيل فإن حقيقتها ترجع إلى اعتبار المآل في تحصيل المصالح أو درء المفاسد على الخصوص، حيث كان الدليل العام يقتضي منع ذلك، لأن لو بقينا مع أصل الدليل العام لأدى إلى رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من المصلحة، فكان من الواجب رعي ذلك المآل إلى أقصاه. ومثله الاطلاع على العورات في التداوي والقراض والمساقات وإن كان الدليل العام يقتضي المنع، وأشياء من هذا القبيل كثيرة. نعم، مسألة الاطلاع على العورات وهذه أمور تقدر بقدرها من أجل التداوي، فلا يجوز أن يطلع الرجل على المرأة مع وجود امرأة ولا العكس، وقد يفضي الترف في العمليات التجميلية إلى اطلاع العورات، وهذا لا يجوز، إنما أبيح للضرورة أو للحاجة، والضرورة تقدر بقدرها. والناس توسعوا في المستشفيات التجميلية وحصل منهم أشياء لا تحمد، بل حصل منهم تصوير لبعض هذه الأماكن، نسأل الله العافية. نعم. هذا نمط من الأدلة الدالة على صحة القول بهذه القاعدة، وعليها بنى مالك وأصحابه. وقد قال ابن العربي في تفسير الاستحسان بأنه إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخص لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته، ثم جعله أقساما، فمنه ترك الدليل للعرف كرد الأيمان إلى العرف، وتركه إلى المصلحة كتضمين الأجير المشترك، أو تركه عند المالكية الدليل هو أو الأيمان والنذور مردها إلى نية الحالف والناذر أو إلى العرف، ها؟ لكننا المعروف عند المالكية أنهم يقولون وين؟ لكن الخلاف الجمهور مع المالكية في أصل المسألة أنه يرد إلى نية الحالف، والجمهور على العرف بدليل أنه لو حلف أن لا يمس شاة فوضع يده على ظهرها وقال إن الشعر في حكم المنفصل أنا ما مسيت الشعر، نقول لا مسست الشاة لأن العرف يقتضي ذلك. نعم. أو تركه للإجماع كإيجاب الغرم على من قط ذنب بغلة القاضي، وتركه في اليسير. نعم. الغرم البغلة بقيمتها كاملة، لأنها بغلة القاضي، وهذا وش فعل؟ قطع الذنب، فيغرم البغلة بكاملها، ما يغرم الأرش، لأن الأثر بالنسبة للقاضي في ركوب بغلة لا ذنب لها أشد من الأثر بالنسبة لعامة الناس. لو دخل شخص في مجلس القضاء مثلا أو في مجلس الحاكم فجاء معه مقص فقطع الشماغ قسمين بالنسبة للقاضي أو الأمير، هل الأثر في ذلك مثل عامة الناس أو المستخدم أو ما أشبه ذلك؟ قالوا يزاد عليه في العقوبة مثل اللي عندنا، قط ذنب بغلة القاضي. لا ما يأخذ، ما يأخذ عقوبة الله، ولو بيأخذ كان سوى في الجملة، لكن أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. هذا الحديث صحيح ترى بكل شيء، كل ما يقتضيه هذا. نعم. وتركه في اليسير لتفاهته لرفع المشقة وإيثار التوسعة على الخلق، كإجارة التفاضل اليسير في المراطلة الكثيرة. وين رحت؟ سمعي. نعم. وتركه في اليسير لتفاهته لرفع المشقة وإيثار التوسعة على الخلق، كإجازة التفاضل اليسير في المراطلة الكثيرة، وإجازة بيع وصرف في اليسير. الأمور اليسيرة التي لا يلتفت إليها، لو بعت صاع بصاع من من من القمح من الحب وزاد حبات يسيرة في هذا الصاع دون ذاك، أو صاع تمر بصاع تمر وزاد تمره ولا شيء، هذه أمور سهلة. نعم. وقال في أحكام القرآن: الاستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين، فالعموم إذا استمر والقياس إذا اضطرد، فإن مالكا وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معنى، ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة، ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس. مع أن من قواعدهم تقديم القياس على خبر الواحد إذا تعارض. نعم. ويريان معا تخصيص القياس ونقض العلة، ولا يرى الشافعي لعلة الشرع إذا ثبتت تخصيصا. وهذا الذي قال هو المراد بالعلة التي يقصدها الشافعي العلة المنصوصة أو المومة إليها، لكن المستنبطة قد يدخلها التخصيص. نعم. يعني تخصيص القياس أو تخصيص النص العام بقول الصحابي المخالف للقياس. القياس أصل عنده وعند الحنفية له شأن غيره عند المالكية، معروف هذا. ولذلك معارض الخبر الواحد إذا خالف القياس عند الحنفية يقدمونه على الخبر الواحد. نعم. بخلاف غيرهم من الأئمة كما هو معلوم. والمسألة النظر في عمومها شأن وشأن كتب الأصول، المسألة خلافية ومعروفة، والمخصصات عندهم كثيرة جدا. خصصوا بالعقل، خصصوا بالعقل. نعم. شو؟ هم الفقيه لا، هذا في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خالف القياس لا بد أن يكون فقيها. نعم. ها؟ ممكن أن نمثل قول الشافعي بعلة الخيلاء في الإسباب. إيش فيها؟ ما يخصص حديث أبو بكر نكر استمنه. في نقاش فيه كثير. إيه، لكن هذا نص منه عليه الصلاة والسلام. هم من فعل أبي بكر بس. اكتسب الشرعية من من من من من إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يقال أنه تخصيص بفعل أبي بكر. نعم. وهذا الذي قال هو نظر في مآلات الأحكام من غير اقتصار على مقتضى الدليل العام والقياس العام. وفي المذهب المالكي من هذا المعنى كثير جدا. وفي العتبية من سماع إصبغ في الشريك من سماع أصبغ في الشريكين يطأان الأمة في طهر واحد فتأتي بولد فينكر أحدهما الولد دون الآخر أنه يكشف منكر الولد عن وطئه الذي أقر به، فإن كان في صفته ما يمكن فيه الإنزال لم يلتفت إلى إنكاره، وكان كما لو اشترك فيه، وإن كان يدعي العزل من الوطئ الذي أقر به فقال أصبغ إني أستحسن هنا أن ألحقه بالآخر، لأنها قد تحمل ولو حصل العزل، قد تحمل منه ولو حصل العزل يسبق الماء إذا أراده الله جل وعلا. نعم. والقياس أن يكون سواء، فلعله غلب ولا يدري، وقد غلب سبق ماءه إليها وقد وين عزل، كما أنه قد تحمل ولو استعملت الموانع. نعم. لا ما يجوز، لكن وطئت مع التحريم، الولد لمن؟ نعم. وقد قال عمرو بن العاص في نحو ذلك إن الوكاء قد يتفلت، قال والاستحسان في العلم قد يكون أغلب من القياس، قال وقد سمعت ابن القاسم يقول ويروي عن مالك أنه قال 9 أعشار العلم الاستحسان، في مقابل من يقول من استحسن فقد شرع ويمنع الاستحسان. نعم. فهذا كله يوضح لك أن الاستحسان غير خارج عن مقتضى الأدلة، إلا أنه نظر إلى لوازم الأدلة ومآلاتها، إذ لو استمر على القياس هنا كان الشريكان بمنزلة ما لو كانا يعزلان أو ينزلان، لأن العزل لا حكم له إذا أقر بالوطء لأنه تثبت به أحكام الوطء ولو عزل. نعم. ولا فرق بين العزل وعدمه في إلحاق الولد، لكن الاستحسان ما قال، لأن الغالب أن الولد يكون مع الإنزال ولا يكون مع العزل إلا نادرا، فأجرى الحكم على الغالب وهو مقتضى ما تقدم، فلو لم يعتبر المآل في جريان الدليل لم يفرق بين العزل والإنزال. وقد بالغ أصبغ في الاستحسان حتى قال إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة، وإن الاستحسان عماد العلم. المغرق في القياس ويستعمله في جميع المسائل، وهذا من واقع من أغرق في القياس، تجده في الغالب يكون نصيبه من الأثر قليل، كل نصيبه من الأثر يكتفي بالقياس، وهذا جرت به العادة في من يعتمد النظر والرأي أنه لا يوفق لحفظ الأدلة واستحضارها، بخلاف من يكون معوله وعمدته على الأثر وعنايته واهتمامه بالنص. نعم. والأدلة المذكورة تعضد ما قال. ومن هذا الأصل أيضا تستمد قاعدة أخرى، وهي أن الأمور الضرورية أو غيرها من الحاجية أو التكميلية إذا اكتنفها من خارج أمور لا ترضى شرعا، فإن الإقدام على جلب المصالح صحيح على شرط التحفظ بحسب الاستطاعة من غير حرج، كالنكاح الذي يلزمه طلب قوت العيال مع ضيق طرق الحلال. يعني لو قال شخص أنا لن أتزوج، قيل لماذا؟ لأن الزوجة تحتاج إلى نفقة، وقد تأتي بأولاد يحتاجون إلى أموال للإنفاق عليهم، والآن الأسواق أسواق المسلمين فيها المتشابه كثير وفيها المحرم أيضا، وقد أطلب الحلال ولا أستطيع الحصول عليه إلا بنوع شبهة، فلا أتزوج. مثل هذا وجيه ولا ما هو بوجيه؟ لا، هذا ليس بوجيه. نعم. واتساع أوجه الحرام والشبهات، وكثيرا ما يلجأ إلى الدخول في الاكتساب لهم بما لا يجوز، لأن مضطر أن يوجد ما ينفق عليهم به. نعم. ولكنه غير مانع لما يؤول إليه التحرز من المربية يعني الزائدة، من المفسدة راجحة. لو كل شخص وصل به الورع إلى هذا الحد ما تزوج أحد. نعم. ولكنه غير مانع لما يؤول إليه التحرز من المفسدة المربية على توقع مفسدة التحرض، ولو اعتبر مثل هذا في النكاح في مثل زماننا لأدى إلى إبطال أصله، وذلك غير صحيح. يعني لكثرة الشبهات والمحرمات أيضا، وهذا يقوله الشاطبي قبل كم سنة، كم قرن؟ يعني نعم 7 أو 6 من القرون. المقصود أنه إذا كان ذلك في عصرهم فكيف بما جاء بعده من العصور إلى وقتنا هذا، حتى أنه يوجد من يفتي بعض صور الربا الصريح. والله المستعان. نعم. وكذلك طلب العلم إذا كان في طريقه مناكير يسمعها مناكر. أحسن عليك. جمع منكر. أحسن عليك. إذا كان في طريقه مناكر يسمعها ويراها، وشهود الجنائز وإقامة وظائف شرعية إذا لم يقدر على إقامتها إلا بمشاهدة ما لا يرتضى. يعني لو قيل لشخص لماذا لا تحج؟ قال الحج يجتمع فيه الناس من الأقطار، وبعضهم من بلدان يتساهلون في أمر نسائهم، فأنا لا أحج لهذا السبب. وإذا قيل له لا تعتمر في رمضان قال الناس يجتمعون ويكثر التبرج، تكثر المخالفات وغير ذلك من الأعذار. يعني فرق بين أن يقول ذلك في مقابل حجة الإسلام وبين أن يقول ذلك في مقابلة نفل. النفل هو طبيب نفسه، إذا كان يتأثر بهذا ويكتسب من الأوزار أكثر مما يتوقع من المصالح والأجور الأمر إليه. لكن في مقابل حجة الإسلام يكون مثل إذن لي ولا تفتني. نعم. فلا يخرج هذا العارض تلك الأمور عن أصولها لأنها أصول الدين وقواعد المصالح وهو المفهوم من مقاصد الشارع، فيجب فهمها حق الفهم، فإنها مثار اختلاف وتنازع. وما ينقل عن السلف الصالح مما يخالف ذلك قضايا أعيان لا حجة في مجردها حتى يعقل معناها فتصير إلى موافقة ما تقرر إن شاء الله. والحاصل أنه مبني على اعتبار مآلات الأعمال، فاعتبارها لازم في كل حكم على الإطلاق، والله أعلم. اللهم صل على محمد. نعم. هم عندهم خبر واحد يخالف القياس، وليس هذا مضطرد أيضا، لأنه وجد عندهم من الأخبار الضعيفة مما يخالف القياس وعملوا به وهو ضعيف، لكن القاعدة والأصل عندهم إذا خالف القياس هو المقدم، لكن قد يأخذون بقول الصحابي لو خالف القياس، وقد يأخذون بخبر ضعيف ولو خالف القياس، مثل إيش؟ الوضوء بالنبيذ. جوز الوضوء بالنبيذ لحديث ضعيف جدا وهو مخالف للقياس.